سلام. والله يا جماعة هالكلام بنومس شو ما تقولوا انه انا معكم بس معنا كلام بطيب عنك. هلا رح نحكي لكم قصة واجبك. شو هي؟ قصة واجبك. عرفتوا شو يعني واجبك؟ هلا بنسمع نشوف القصة بشو ببين معنا. لا مو وصيك. قال الراوي: يا سادة يا كرام، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام. هيك بدنا نكتب الصلاة على النبي دائما لحتى الجلسة تكون متوجة بالصلاة على النبي. صلوا على النبي. كان في ولد مرضي كثير، مرضي لأمه وأبوه، وكان كل همه إنه يرضيهم ويدير باله عليهم ويقوم على خدمته. وبيوم من الأيام حب إنه ياخذ أبوه على الحج. ظبطوا الأولاد تبعهم وجهزوا الأمور كلياتها وطلعوا على الحج. هذا الولد نوى بقلبه إنه بده يحجج أبوه على كتافه لحتى يكسب الرضا تبعه، لأنه الأب أوسط أبواب الجنة، مو هيك؟ فعلا مثل ما نوى سوا وصل على مكة. قال له: يا أبي بدي أحملك على كتافي أنا. قال له: واجبك. أبوه هيك قال له. حمله على كتافه وطاف حول الكعبة سبع أشواط. قال له: يا أبي دعيني. قال له: واجبك. ما حكى شيء، مرضي الولد. راح على المسعى سبع أشواط بين الصفا والمروة. شو رأيك يا أبي؟ واجبك. شيء حلو. على زمزم نزلوا على كتافه عم يسقي مي. شو رأيك يا حجي؟ واجبك. قال له: دعيني. طيب نحن هون بيت الله. قال له: واجبك. طلعوا على عرفات هالجماعة، حملوا على كتافه وطالعوا على عرفات. قال له: يا أبي دعيني. قال له: واجبك. قال له: نحن بعرفات وهذا يوم مستجاب في الدعاء، دخيلك دعيني يا أبي. قال له: واجبك. هن بعرفات نزلوا من عرفات حاصلهم. فهمان سيدي؟ كلياتكم معي. واجبك. نزلوا من عرفات على ميناء على مزدلفة، وين ما يوقف يقول له: واجبك. نعم سيدي؟ ابدا عن بيت ضروري. فطلعوا من مكة على المدينة على ساكنة افضل الصلاة والسلام. هن ماشيين عن طريق، الوالد حب انه يقضي حاجة فنزلوا، وقف على جنب قضى حاجة، ناول له المي حتى يلطف حاله. رجال كبير طلع هيك على رجله لقى فيه نجاسة. الولد بدون ما يفكر هجم على رجل ابوه وصار ينظفها ويطهرها ويكت له مي ويمسح رجليه. بلش الاب: الله يرضى عليك وعلى ذريتك، الله يوفقها، الله يجبر بخاطرها. هذا الولد طالع له قال له: يا ابي بعرفات ما دعيت لي، بالحرم المكي ما دعيت لي، بمنى ما دعيت لي، هون بالصحراء وين عم تدعيني؟ قال له: يا ابني شايف هالاعمال اللي عملتها معي كلياتها انت؟ قال له: ايه. قال له: هي انا كلياتها عملتها مع ابي، بس هذا العمل الاخراني انا ما عملته مع ابي. هذا العمل هذا الرضا يعني نحن بده يوصلنا له، بده يوصلنا لوين؟ لرضا الله سبحانه وتعالى. هذا عمل انسان مقابل انسان، فكيف الواحد بده يكون تعامله مع الله عز وجل؟ اكيد لازم يكون في محبه وفي موده. الله عز وجل خلقنا من عدم يا جماعه، وهو عم يرزقنا وعم يعطينا ويكرمنا وعم يقوينا على طاعته. لولا الله عز وجل ما وفقنا للطاعة ما كنا أطعنا. هذا كله توفيق من الله عز وجل. Let's take a selfie.